أبدعت وأصدرت دار النشر لحزب العمل الكوري رسوم الدعاية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ. كتبت في جزئها العلوي عبارة الذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، وتم تصوير بيت مسقط رأسه في مانجيونغ دي وجبل مانجيونغ وزهرة كيم إل سونغ الزهرة الخالدة المتفتحة جميلا على خلفية الشمس الساطعة، كما نقشت عبارات مثل عيد الشمس والاحتفال.